أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك في لسانه وحنكه؟ أنه كان يستاك في لسانه وحنكه؟ كان يمر السواك على أسنانه ولثته، على أسنانه ولثته، هذا الوارد. نعم، عرضا على أسنانه ولثته، عرضا من اليمين إلى اليسار. نعم.